لأمر يتعلق بحالها ورفقها بنفسها أو لتمنع تجمع الشعر على جسدها لأنها تأذى بذلك فلا حرج. أما إن كانت ترى التصليحات الغربية وتحب مشابهتها ومحاساتها فلا يجوز، لأن المرأة المسلمة لا يصح منها أن تحرص على التشبه بالنساء غير المسلمات. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم مس المرأة الحائض وقراءتها للقرآن الكريم؟ أرجو أنه لا حرج في ذلك إن كان بإمكانها أن تقرأ من حفظ فلتفعل، إذا لم يتيسر ذلك فلتقرأ ولو المصحف، وإذا أمكن أن لا تمسه بيديها بأن تضعه منشورا على موضع فحسن خروجا من الخلاف، لكن الأمر أيسر مما يتصوره كثير من الناس، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الرياض مستمعة بعثت تسأل وتقول: كنت أعيش في البادية وأجهل كثيرا من أمور ديني، وقبل عشر سنوات قمت بصيام 3 سنوات وأنا منجبة، وبعد ثلاث سنوات عرفت أنه لا يجوز وقمت بقضائها، واسأل هل علي كفارة؟ ما دمت فعلتي ما فعلته وقضيت ما قضيت، وكان الفعل الذي لم ترضي عنه حصل عن جهل، فلا حرج إن شاء الله عليك ولا كفارة فيما سبق، وإنما عليك في المستقبل أن تتقيدي بالتزام الصيام في وقته وقضاء ما عليك في أقرب ما تستطيعين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تقول: أنا متزوجة بالبدل وأنجبت 9 أولاد وسمعت أنه حرام، فماذا نعمل الآن؟ إذا كان هذا الزواج حصل دون مهر لك ولا للأخرى فعليكم أو عليكم أن تجدد النكاح. أما إن كان المهر بذل لكل واحدة مهر مثلها، وإنما اشترط أو رفض أولياؤك تزويد زوجك إلا أن يزوج هو وأهله ابنتهم لمن أردتم أو أراد أهلك تزويجه، وأما المهر فبحاله بقدر ما يدفع لأمثالك فلا حرج. أما إن كان لا مهر وهو الذي يغلب في بعض الأحيان فيجب أن تبادروا إلى تجديد عقد النكاح. لا شك أن الحالة بينك وبين زوجك لا تخفض أن تفترق إلى فرقة الالتقاء بعدها هذه الأطفال، ولما يتوقع من حصول مودة وتآلف وسخر ورضا، وإنما إذا كان الأمر محل شك قوي والأسباب الداعية لتجديد العقد قائمة فينبغي أن يجدد. أما إذا كان المهر سليما فالمسألة فيها خلاف، وهو أنه إذا كان مهر مثل قد بذل الزواج صحيح مع الكراهية، وإذا لم يكن بذل مهر فهذا هو الصغار الذي يجب أن يجدد الحكم إذا حصل التراضي على الاستمرار، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذا تنصحونها فضيلة الشيخ صالح بالذهاب إلى أحد طلبة العلم أو إلى إحدى المحاكم لتحقق في الأمر وترشدهم؟ لا، أنصحها إذا كانت تعلم أن مهر المثل بذل أن تبقى كما هي، فإن كانت تعلم أنه لم يدفع مهر، هذا يحصل في بعض الأحيان بين الزواج، يقول هؤلاء نحن نجهز فتاتنا ويقول الآخرون نحن نجهزها وكل يستلم زوجته، إذا كان الأمر كذلك فليجدد عقد النكاح، ولا مانع في تجديد عقد النكاح أن يتم بين ولي أمر السائلة وزوجها وشاهد عقد دون الحاجة إلى الذهاب والإعلان عند مأذون

شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وفرائض أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الداعي إلى الله لا يحصد على المدعوين أمورا تثقل عليهم عبء الدعوة وتنفرهم من قبولها وتصدهم عن الإقبال عليها، بل عليه أن يستعمل الرفق معهم والترغيب والإناث والتأنيث. وإذا استجابوا للخطوة الأولى أو للفضيلة الأولى جاءت الفضائل تبعا لها. وعلى الداعي أن يتصور حاجة هؤلاء إلى هذا النور العظيم والحياة الحقة، وأنه يكسب من الأجل ما لا يعلمه إلا الله إذا استدعى على يده أحد. وينبغي أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يسروا ولا تعسروا. فلا يصح أن يقال المرأة التي ولدت في مجتمع لا حجاب فيه وتربت في جو لا يعرف الحجاب ولا الفضيلة أن يقال لها إن الإسلام يفرض عليك أن تستري وجهك وكفيك وتطيري ملابسك وأن لا تجلسي مع الرجال وأن لا تشتغلي معهم ولا ولا لا. يسكت يدعوها إلى الإسلام لتسلم من عذاب الله. فإذا استجابت سوف يجد الاستجابة لما هو دون ذلك أيسر وأقرب. ونسأل الله الهداية فإنه هو الهادي سواء السبيل. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في قضية أخرى: هنالك بعض من الناس يأتون بالعمال من الخارج ويطبقونهم يعملون بحريتهم، ولكن بشرط أن يأخذوا من كل واحد مبلغا من المال في كل شهر حتى ولو لم يجد عمل. وإذا قمنا ونصحناهم قالوا هذا يجوز وليس بحرام. نرجو نصيحتكم لهؤلاء. هذا عمل غير جائز لو لم يكن فيه إلا أنه معصية لولي الأمر في هذه البلاد لكان محرما، فكيف وله أخطاره وآثاره المضرة بالعامل المستقدم والبلد التي ينتشر فيها هؤلاء العمال. الواجب أن لا يستقدم الإنسان من العمال إلا ما هو محتاج إليه، وإذا استقدمهم أن يتولى الإشراف عليهم وتحديد عملهم وتحمل المسؤولية المتعلقة بالعمل، وأن لا يرهقهم من العمل لأكثر مما يلزمهم بموجب العقود التي معهم. ولا يجوز له أن يقول اذهبوا واطلبوا الأعمال وأدوا لي خراجا في كل يوم أو في كل شهر، فإن هذا أمر محرم وكسب باطل وسحت من المفاسد. نسأل الله العافية. والله جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل فضيلتكم لو تكرمتم شيخ صالح تفسير سورة العاديات. لقد وسعت دائرة وأطال المسألة، وأنا أقصر عليه القول، فأنصحه بمراجعة تفسير الإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير، فلعل اقتناءه لذلك الكتاب ينفعه. يجد فيه تفسير هذه السورة ويجد فيه تفسير غيرها كسورة الإخلاص والكافرون والمعوذتين وغير ذلك، وسيجد فيه فضلا عظيما وعلما جزيلا وخيرا لا حدود له. ثم إن العاديات فيها إقسام الله جل وعلا بالعاديات، والعاديات الخيل التي تعدو في الجهاد والغارة على الأعداء. وإذا كان ابن آدم ممنوعا من الحلف بشيء من المخلوقات فإن الخالق جل وعلا له أن يحلف، يحلف سبحانه بما يشاء من مخلوقاته كيف يشاء. فهو جل وعلا يحلف بالعصر والعاديات والليل والضحى والشمس والفجر وغير ذلك من مخلوقاته. فلعمرك ويحلف بعمر عبده وما شاء جل وعلا يحلف بما شاء. وأما المعبد فلا يحل له أن يحلف إلا بالله أو بشيء من صفاته جل وعلا. فالعاديات هي الخيل وهي الموريات إذا ضربت بحوافرها الحجارة لا حصل لها لمعان النار والشرر من إصابة حوافرها للحجارة وشدة عدوها. وفي آخرها يقصي جل وعلا على أمر الهام وهو أن الإنسان خنود وأنه يمنع الخير وأنه وأنه. وفي آخرها بيان المعادي وكشف السرائر وإظهار ما في الصدور. فهي سورة عظيمة كغيرها من سائر سور القرآن والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأخت المستمعة أمينة محمد من شمال سيناء تقول: ما الحكم في لبس المرأة ملابس ساترة وواسعة لكنها تكون من غير اللون الأسود؟ لا يشترط للمرأة لون بعينه، وإنما يشترط لها ألا تكون لبستها لبسة رجل، فلها أن تلبس الأخضر والأزرق والأحمر والأصفر وما كان بين ذلك وغير ذلك، لا محذور ولا حرج عليها في أي لون من الألوان. المحذور أن تلبس لبسة كهيئة لبسة الرجل، والرجل يحظر عليه أن يلبس لبسة كهيئة لبسة المرأة، وما عدا ذلك فلا حرج على الجميع. وكلما كان الرجل أبعد في ألوان ملابسه عن ملابس الرجال، وكانت المرأة أبعد في ألوان ملابسه عن كلما كان أبعد في ملابسه عن ملابس النساء، والمرأة في ملابسها أبعد عن ألوان ملابس الرجال، كلما كان ذلك أولى وأحرى والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز الدعاء بأمر من أمور الدنيا عند السجود في الصلاة؟ لا حرج على المصلي أن يسأل ربه في صلاته ساجدا أو راكعا أو قائما أو جالسا، لا حرج عليه أن يسأل الله جل وعلا من أمر الدنيا والآخرة ما شاء. لا شك أن الدعاء كلما كان بطلب ما هو مهم وبالرغبة فيما هو هام وأهم ما يكون، أن يحفظ الله للمرء دينه وأن يدفع عنه الفتن وأن ينقله يوم ينقله عن هذه الدنيا أن ينقله وهو عنه راضي وأن يدخله جنته، هذه من أجل المطالب وأعظمها. لكن لا حرج أن يسأل ربه أن يغنيه بحلاله عن حرامه، أن يرزقه زوجة صالحة، أن يرزقه ولدا صالحا. فإن زكريا سأل ربه لما رأى ما عند مريم من الخير، سأل ربه جل وعلا ألا يدعه فردا، والله أعلم أنه سأل ربه في حال صلاته وهو في المحراب. فلا حرج إن شاء الله على السائل في سجود أو غيره أن يسأل ربه، فإن الله هو القادر على أمور الدنيا وأمور الآخرة والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح.